بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، يسرنا أن نقدم إليكم اليوم لقاء مع شيخ جليل وداعية إلى الله من مصر من مدينة الإسكندرية، ألا وهو فضيلة الشيخ سعيد عبد العظيم. وللشيخ داع طويل في الدعوة، فإذا ذكرت مجال الدروس والمواعظ الشيخ عديد من الدروس والحلق في كثير من المساجد، وإذا ذكرت مجال التأليف والكتب فالشيخ عديد من المنشورات ومن الكتب والكتيبات، منها على سبيل المثال كتاب وعاشرهن بالمعروف. وإذا ذكرت مجال الخطابة فالشيخ قد حذاه الله بداع طويل في الخطابة، فهو خطيب كلامه ينبع من القلب ويصل إلى القلب. والشيخ معنا اليوم إن شاء الله يقدم لنا محاضرة بعنوان الحياة بغير الله فراغ، فليتفضل الشيخ مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحياة تمتد زمانا ومكانا في حس المسلم، زمانا لأبد الآبدين، ومكانا لجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. حياة المسلم أقواله وأفعاله يجب أن تكون إجابة على الأسئلة الثلاثة التي توجه له في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ إن كان مؤمنا فإجابته رضي الله: ديني الإسلام، الرجل الذي بعث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، آمنت به وصدقت. أما إن كان فاجرا فتكون الإجابة: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. فيقال له: لا دريت ولا تليت. والناس كما يختلفون في الدنيا، منهم المؤمن ومنهم الكافر، منهم البر ومنهم الفاجر، منهم المطيع ومنهم المعاصي. كذلك الأمر بالنسبة لحالة العباد عند الموت وفي القبر ويوم تقوم الخلائق لرب العالمين. يقول سبحانه: إن سعيكم لشتى. وقال: كل يعمل على شاكلته، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. وهذا هو واقع الأمر وهذه حقيقته. فمن الناس من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة، سعيهم وعملهم واهتماماتهم مختلفة متنوعة، وكلنا صاحب قضية أو هكذا يتوهم. الكل منشغل، الكل صاحب اهتمامات. وأعظم ذلك ما وافق الأنبياء والمرسلين. المسلم شأنه أن يصدر عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ينهج منهج الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعظم الاهتمامات ما عمل به الأنبياء والمرسلون، كلهم قال للخلق: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الإنسان قد يكون طبيبا، مهندسا، مدرسا، عاملا، موظفا، وهو قبل ذلك وبعد ذلك يجب أن يكون مسلما يعمل بإسلامه ولإسلامه. أعظم المهام وأعظم الانشغالات أن ينشغل بدين الله تبارك وتعالى، أن يرتفع لمستوى إسلامه ودينه في إحقاق الحق وإبطال الباطل. هذه أعظم الأعمال وأعظم المهمات، ويجب أن يكون الهم هما واحدا وهم الآخرة. وإذا فمن كانت الدنيا هما فرق الله عليه شملة وجعل فقره بين عيني، ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. فينبغي على الإنسان أن ينشغل بدين الله تبارك وتعالى، دين كامل لكل ناحية من نواحي الحياة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وأنا أول المسلمين. المسلم ما يصدر إلا عن إسلامه ودينه في حركاته وسكناته. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، في سياسته، في اقتصاده، في اجتماعه، في أخلاقه، في حربه وسنه، في مسجده وسوقه، يأكل وفق السنة، ينام وفق السنة. دين شامل لكل ناحية من نواحي الحياة. والنبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، وإلهما لا يتفرقا حتى يرد على الحوض. ولذلك وجب علينا أن نحكم إسلامنا وديننا، وهذا إذا ما أردنا أن نفعل في العادل والآدل. لا سبيل لتحقيق السعادة الحقيقية إلا بالعيش في ظلال الكتاب والسنة، أن نكون مسلمين. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنكا. ولذلك امتلأت المصحات والمستشفيات بالنزلاء العقلانيين والنفسانيين. لا يمكن أن تسعد نفس بشرب الخمر أو بمصاحبة النساء بدمع المال، هي لذة ساعة وألم دهر. والأمور كل الأمور على ما عند الله تبارك وتعالى. ونحن عندما نرجع لإسلامنا ولديننا كمسلمين، وهذا هو الواجب علينا، بل الواجب على كل المخلوقين، أن يسلموا وجوههم لله من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. هذا هو الدين الذي ارتضاه ربنا للعالمين. وإن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإنسان متى عرف ربه عرف نفسه. والحياة بغير الله خراب، يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال سبحانه عن الكافرين الفاجرين: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، يحسب الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. نحن عندما ننطلق من كتاب ربنا ومن سنة نبينا بإذن الله تعالى نكون هداة مهتدين صالحين مصلحين. وإلا فلا يمكن أن تتحقق حياة طيبة، لا يمكن أن تتحقق سعادة ولا أمن ولا أمان إلا بتحكيم شريعة ربنا تبارك وتعالى. هذا هو المنهج الذي ارتضاه ربنا للخلق كافة. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو البر الرحيم سبحانه، هو العليم بخلقه وبعباده. فإن كنا صادقين في تحقيق الصلاح والإصلاح، إن كنا صادقين في طلب الأمن والأمان، فلا سبيل لتحقيق ذلك إلا بالعودة لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول سبحانه: هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام والاهتداء التام لمن تحقق بمعاني الإيمان. وإذا الإيمان ضاع فلا أمان. وهذا بلا شك من جملة المعاني في حق ولا دنيا لمن لم يحي دينه. تكون النفس خرابا بل وتكون الدنيا أيضا دمارا إن لم يكن في العاجل ففي الآجل. ولا أسبق على ذلك ولا أدل على ذلك من قصة قوم نوح وعاد وثمود وقرونا بين ذلك كثيرة انتقلوا إلى ربهم غير مأسوف عليه. هؤلاء أقاموا حضارة بمصطلح العصر ولكن هي ليست حضارة بالمفهوم الإسلامي حتى وإن كانوا قد عمروا الأرض وكانوا ينحتون الجبال بيوتا فارهين ويتخذون المصانع لعلهم يخلدون إلا أنهم لما كفروا بخالق الأرض والسماوات أخذهم ربنا أخذ عزيز مقتدر وانتقلوا غير مأسوف عليهم وقال فكلا أخذنا بذنبه. وقال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإذا ما أردنا أن نحقق أمنا وأمانة لابد من العودة لدين الله تبارك وتعالى. أعصيه وفيضانات وكوارث ومحن تنشأ وتدب وما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر المهاجرين خمس خصال إن ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى أعلنوا بها إلا ابتلوا بالطواعين والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا ولا نقص قوم المكياه إلا ابتلوا بالسنين وشدة المهونة وجو السلطان ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء أي المطر ولولا البهائم لم يمطروا وما لم ينفذوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا فأخذ بعض ما في أيديه وما لم تعمل أئمة بما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. فإذا ما أردنا السعادة والهناء إذا ما أردنا أن نحيا حياة طيبة فعلينا بالعودة لمنهج خالق الأرض والسماوات. يقول سبحانه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة حياة الرضا وحياة القناعة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الحياة هي التي أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نحياها في ظلال كتابه وفي العمل بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الأمور كل الأمور على ما عند الله تبارك وتعالى. نحن ونحن نتعامل مع الحياة لا صح أن نكون بين إفراط وتفريط ولا بين غلو ودفو ولا بين إسراف وتفريط ولا بين إسراف وتفريط. بمعنى لابد من إقامة المنهج منهج الحق والعدل منهج الوسطية. ومنهج الوسطية هو الذي كان عليه رسول الله وصحابته الكرام بمعنى لن نحرم الطيبات وفي ذات الوقت لا يصح لنا أن نكفر بخالق الأرض والسماوات بزعم الاستمتاع بالحياة الدنيوية. البعض هدر الحياة دخل الخرائب لكي يظهر إيمان هذه طائفة وفرقة. وفي المقابل وعلى العكس والنقيض البعض لكي يستمتع بحياته لكي يتقدم ويتطور لكي ينشئ حضارة كفر بخالق الأرض والسماوات وهذا مرفوض وهذا أيضا مرفوض. إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. كنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. سنعمر الدنيا بطاعة الله تبارك وتعالى نقيم حضارة وفق منهج العبودية سنحسن المسير إلى الله تبارك وتعالى. لا حرج أبدا في إنشاء المصانع في الأخذ بأسباب القوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، أي يهدي للتي هي أزد وأعدل في كل ناحية من نواحي الحياة. فلا مانع أبدا من تعمير الدنيا، لا مانع أبدا من التلذذ بالطيبات. كل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام ويصوم ويفطر ويتزوج النساء ويأكل اللحم، وقال وهذه سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. فليس لنا أن نحرم ما أحل الله ولا أن نحل ما حرم الله تبارك وتعالى. الواجب علينا أن ندور مع إسلامنا حيث دار العلوم النافعة، الزراعة والهندسة والطب تؤخذ من كل من أفلح فيه. أما علوم الهداية فلا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة. وبالتالي كان لابد من العمل بطاعة الله إذا ما أردنا أن نقيم حضارة على منهاج النبوة. ليست الحضارة في حس المسلمين التي تقوم على أساس الكفر والضلال، مثلا كالحضارات المزعومة المتوهمة الموجودة هنا أو هناك. بعض يزعم الفرعونية حضارة والبابلية حضارة والآشورية حضارة، نحن لا نعترف بهذه الحضارات كما ذكرنا لأنها قامت على أساس تعبيد الخلق للمخلوق. المسلم ما يصدر إلا عن دين ربه تبارك وتعالى، ونحن كدعاة إلى الله تبارك وتعالى بد أن نعبد الدنيا بدين ربها جل وعلا. لسان حالنا ينطق كما نطق ربعي بن عامر مع رستم قائد الفرس: ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وقال نبي الله إبراهيم: يا أبتي لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيه. فليعبد الإنسان الهوى، يعبد الشيطان، يتوجه بالعبودية لبشر لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. كل ذلك لا يدوس في دين الله تبارك وتعالى. فلا تعارض بين الدنيا والآخرة، هي حسبة واحدة. ليكن عملك هنا ونظرك في السماء، عملك هنا وحساباتك حسابات أخروية. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هاونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. فنحن نعمر الدنيا بطاعة الله وبدين الله، نقيم حضارة على منهاج النبوة. لن نهدر الدنيا، لن ندخل الغرائب كما يحلو للبعض أن يصنع، يحرم الطيبات، يترك النظافة، يحرم ما أحل الله. كل ذلك لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ والواجب علينا أن نفرق بين العبادات وبين المعاملات. العبادات الأصل فيها الحصر والتوقيف، تؤخذ دون زيادة ودون نقصان. وكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الصيف والشتاء بنصلي الصبح ركعتين، بنصلي الظهر 4 ركعات، سواء كان الإنسان نشيطا كان كسلانا بيصلي الظهر 4 ركعات. في القرن 20، في القرن 100، بنبر الوالدين ونحرص على ذلك ونعتبر العقوق كبيرة من الكبائر. حتى وإن تطورت الدنيا وتحضرت وصدنا في القرن 20، هذه مسألة ما تقبل التطور ولا التغيير ولا التبديل. بالنسبة للمعاملات الأصل فيها الإباحة، نصنع صاروخا، نصنع طائرة، ننشئ مستشفى، مدرسة، كل ذلك لا حرج فيه إذا أوعي الضوابط الكلية، مثل لا ضرر ولا إضرار. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فلا بد من التفريق بين العبادات وبين المعاملات. وكما ذكرنا لا داعي للخلط بين المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فجيلة، أي زرع أو غرسة، فإن استطاع ألا تقوم حتى يغرسها فليغرسها، فإن له بذلك أجر. أين له بذلك أدى. فالواجب علينا أن نعمل ونتكلم نفسه، إذا أحرزت رفقها اطمأنت، لا حرج أبدا في ذلك، ونعم المال صالح في العبد الصالح، ونعمة الدار الدنيا كانت للمؤمن، وذلك أنه عمل قليلا فأخذ زاده منها إلى الجنة، وبسة الدار كانت للكافر والمنافق، وذلك أنه ضيع ليالي وكان زاده منها إلى النار. وكان البعض يقول كيف لا أحب دنيا، قدر لي فيها قوت أكتسب به حياة، أدرك بها طاعة أنال بها الجنة. فهذا الأمر كما ذكرنا أن نعمل ونتكسب ونتزود لآخرتنا هي حسبة واحدة، عملك هنا ونظرك في السماء، عملك هنا وحساباتك حسابات أخروية. وفي ذات الوقت لا يصح أن ننشغل بالدنيا عن الدين، لا يجوز أن نبيع ديننا بثمن ضخم، أن نفرط في طاعة الله تبارك وتعالى، وكل ما شغل الإنسان عن ربه كان شؤما عليه. ولا أدل على ذلك من قصة صاحب الجنتين، قصة أصحاب الجنة، قصة فرعون وقارون، قصص الأمم الهالكة التالفة، قوم نوح وعاد وثمود، كل هؤلاء شغلتهم الدنيا عن الدين، وردوا على الله من المفاليس، كفروا بخالق الأرض والسماوات، قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ولذلك وردت الآيات تحذر من الانهماء، من الانصراف بالدنيا عن طاعة الله تبارك وتعالى، من الانشغال بها عن أمر الآخرة، التفريط بسببها في حق الله، كل ذلك لا يجوز. يقول سبحانه بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، وقال وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، وقال وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون، وقال كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، وقال تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. وقال لنا حاكيا سبحانه عن مؤمن آل فرعون يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أي أي شيء سيرجع. والحديث رواه مسلم، والحديث رواه مسلم أيضا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو كانت الدنيا تعدل وعند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وقال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. والحديث أيضا رواه الإمام مسلم وقال الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. والحديث رواه الترمذي وقال حسن غريب وحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ونحن عندما ننظر في حياة رسول الله وهو سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليك، لو كانت الدنيا تزن الله جناح بعوضة أو كان لها قيمة لأعطاها لأوليائه ولأصفيائه، ولكن لما ننظر في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يظل اليوم يتلوى لا يجد من الدقل ما يملأ بطنه، والدقل هو رديء التمر، يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال، لا يوقد في بيته نار، طعامهم الأسودان التمر والماء، وكان هذا هو شأنهم. أم المؤمنين عائشة رضوان الله عليها أخرجت كساء ملبدة وإزارا غليظة فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين في هذين. وحديث رواه مسلم ملبد أي مرقع، هذا هو الذي توفي فيه سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، والذي عرض عليه أن يكون نبيا ملكا فيعني تواضع لجناب الله ف كان عبدا رسولا، هذه بلا شك يعني أرفع المقامات وأرفع الدرجات، أن يكون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في أرفع وأشرف مقاماته، بيوصف بوصف العبودية صلوات الله وسلامه عليه. فالإنسان يحذر كل ما يشغله عن الله تبارك وتعالى، ويضع أمر ربه نصب عينيه. إن تعارض أمر للدنيا مع أمر للآخرة قدم أمر ربه تبارك وتعالى على هوى نفسه. هذا هو شأن المسلمين، كل مسلم طوع إشارة ورهين أمر، إذا ما تلقى الأمر قال سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وأبو حازم قال سليمان بن عبد الملك احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. والكل مطالب بالفرار إلى الله تبارك وتعالى، الفرار للدنيا، لا أن يفر للمال لداء لسلطان لحول لقول لقبيلة أو عشيرة أو أبناء، لا، الواجب على المسلم أن يتعلق قلبه بالله تبارك وتعالى في جلب النفع ودفع الضر. ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. وليكن شأننا في التعامل مع الدنيا كشأن الأنبياء والمرسلين، هؤلاء الذين اصطفاهم ربنا تبارك وتعالى واجتباهم، كلهم قلبه كان معلق بالله، لم تتعلق قلوبهم بالدنيا ومتاعها الزائل، كان قلوبهم معلقة بالله في جلب النفع وفي دفع الضر. نبي الله إبراهيم يقول إني ذاهب إلى ربي سيأتي، نبي الله لوط يقول إني مهاجر إلى ربي، نبي الله موسى يقول وعجلت إليك ربي لترضى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه الشريفة، وإذا ما قيل له في ذلك قال أفلا أكون عبدا شكورا. ووصف لنا سبحانه الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهزعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالتحمل مع الدنيا إنما ينبثق وينطلق مما كان عليه رسل الله، ولا بد من متابعة لسيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه، لا بد من حسن التأسي وحسن المسير إلى الله. ننظر كيف كان أصحاب الكهف، هؤلاء الذين قص علينا ربنا تبارك وتعالى قصتهم، آخر ما عند الله على متاع الدنيا الزائلة. إذا ما تعارضت الدنيا مع الآخرة قدم الإنسان أمر الآخرة، أمر الآخرة يعني. وكان هذا شأن أصحاب الكهف على حداثة سنهم، دخلوا كهفا مظلما مؤثرين ما عند الله، وقيل كانوا أولاد أمراء، كانوا أبناء أمراء، قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وكانوا آية. لما تنظر حتى في قصة الغلام، البعض يقول لابد من الاستمتاع بالدنيا ولابد من الحرص على الحياة ونحو ذلك من الأشياء، وتعبيرات كثيرة تعبيرات كثيرة. هذا غلام يدود بنفسه في سبيل الله تبارك وتعالى مؤثرا ما عند الله، هذه الحياة الحقيقية، هذه هي الحياة الحقيقية، وإلا فالإنسان ينتقل من حياة إلى حياة، والمسلم يفترق عن غيره من حياة دنيوية ننتقل منها إلى حياة برزخية إلى حياة أخروية. وكل سورة من هذه الصور لها أحكامها، فالمسلم بينتقل من حياة إلى حياة. ونسأل العباد الكل سينتقل إلى ربه تبارك وتعالى، ولذلك كان لابد أن نقدم لأنفسنا، وقدموا لأنفسكم يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وإلا فهذا الغلام هو الذي داد بنفسه في كل مرة كان يرجع للطاغية، وفي آخر مرة قال إنك لن تمكن مني حتى تجمع الناس في صعيد واحد وتشد قوسك وتقول بسم الله رب الغلام، فإن أنت فعلت ذلك قتلتني. وكان الطاغية هذا يدعي الربوبية والألوهية مع الله، فصنع ما أمره الغلام به وشد قوسه وقال بسم الله رب الغلام، فوقع السهم في صدر الصغير، ولكن نطق الناس وقالوا آمنا بالله رب الغلام، ووقع بما كان يحذر. وإلا فبكل بلاهة يستدرجه الغلام لحتفه ولهلاكه ولتناقض مريب. وكان هذا الطاغية بيدعي الربوبية والألوهية. وقع السهم في صدر الصغير ووقع ميتا. وقالت الناس آمنا بالله رب الغلام. وهذا الغلام وجدوه زمن عمر على الحال الذي مات عليه يد على صدره. كلما أزاح اليد انبثق الدم من جرحه. وهذا من فعل الله تبارك وتعالى بأوليائه. وكان الغلام صاحب كرامة حال حياته وبعد وفاته وعلى الرغم من حداثة سنه. وكما ذكرنا ننتقل من حياة إلى حياة. فالحياة ممتدة في حس المسلم على مثل هذا النحو. ولا يليق بمسلم أن يبيع دينه بدنياه أو أن يبيع دينه بدنيا غيره. هذا لا يفعله إلا من سفهت نفسه. فالواجب على كل امرئ أن يقدم لنفسه وكل امرئ بما كسب رهين. لما ننظر في سير الخلق فيها عبرة وفيها عبرة. ننظر كيف تعلقت قلوبهم بالله تبارك وتعالى وكيف كانوا يتعاملون مع الله. كيف كانت نظرتهم لهذه الحياة الدنيوية. طرائق الأنبياء والمرسلين معلومة ومعروفة. والبعض حاجة كعبد الواحد بن زيد حكى الرجل كان يعبد صنما في البحر. وذكر القصة أنهم ركبوا سفينة فانكسرت فأرفأتهم إلى جزيرة بعرض البحر. فوجدوا رجلا يعبد صنما فسألوه ما تعبد. فأشار لهذا الصنم فقال وأنتم ما تعبدون؟ قالوا نعبد الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الأحياء والأموات قراره. قال فما دليلكم عليه؟ قال عبد الواحد قلنا بعث إلينا رسولا. قال أين هو؟ قلنا قبضه الله إليه. قال فما علامتكم عليه؟ قلنا ترك لنا كتاب الملك. قال أروني. قال عبد الواحد فدفعنا له مصحفا. قال لا أحسن هذا إلا يحسن القراءة. قال عبد الواحد فقرأنا له سورة من كتاب الله وهو يبكي ويقول ما ينبغي لمن كان هذا كلامه أن يعرف عند تعظيم لحرمات الله. قال عبد الواحد فعلمناه من شرائع الإسلام. والله آية واحدة تكفي. آية واحدة تكفي. الإنسان ينزجر. سبحانه سبحانه وأمرنا ذكرنا. فالواجب علينا أن نتذكر زجرنا. الواجب علينا أن ننزجر. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يقول عبد الواحد فعلمناه من شرائع الإسلام حتى أقبل الليل فصلينا ونمنا. فقال الرجل إلهكم الذي تعبدونه ينام؟ قلنا مولانا حي قيوم لا ينام. قال بئس العبيد أنتم تنامون ومولاكم لا ينام. قال عبد الواحد فتعذبنا من أمر أن ينام الإنسان لا بأس بذلك. لا بد من رقاد الغفلة وسنة الغفل ولكن كن خفيف النوم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام صلوات الله وسلامه عليه. عشان قد يحتاج لراحة ولنوم. لا حرج أبدا في ذلك ولكن الحرج في أن تصبح الحياة نوما في أن نضيع دين ربنا تبارك وتعالى لتكاسل وتشاغل ونوم طويل ونحو ذلك. لا داعي لمثل ذلك. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون ومن الأسحار هم يستغفرون لكل مقام مقال. وأبو بكر لما وعظ عمر قال له أعلم أن الله عز وجل حقا بالليل لا يقبله بالنهار وأن الله عز وجل حقا بالنهار لا يقبله بالليل وأن الله لا يقبل من نافلة حتى تؤدى الفريضة. يقول عبد الواحد فتعجبنا من أمره ثم وصلنا عبادان فجمعنا له مالا ودفعناه له. فقال سبحان الله دللتموني على طريق لم تسلكوه. إني كنت أعبد صنما في البحر فلم يضيعني فكيف بعد ما أخرفته؟ إن تتوكل على الله تبارك وتعالى. إني كنت أعبد صنما في البحر فلم يضيع. وكأنه لا يتطلع للمخلوقين. وكيف يتطلع؟ المخلوق ضعيف وفقير لا يملك نفعا ولا طول ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشور. القلوب يجب أن تتعلق بالله في جهد النفع وفي دفع الضر. التوكل إنما يكون على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والمسلم عليه أن يستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يعول على حول ولا على طول ولا على فلان ولا على علان، قلبه يتعلق بالله تبارك وتعالى. فهذا العبد يقول: كنت أعبد صنما في البحر فلم يضيعني، فكيف بعد ما عرفته؟ ربنا لا يضيع أولياء، لا يضيع أهله، كما قالت هاجر: وكان نبي الله إبراهيم قد تركها وحيدة يعني بلا أنيس، هي ولدها إسماعيل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. قال عبد الواحد: فكان أمره عجبا، ثم أنه مرض فذهبنا نعوده وقلنا: لك حاجة؟ فقال: الإله الذي دللتموني عليه قضى إلي حوائجي، قضى إلي حوائجي. وكأنه يرفع حاجته لله تبارك وتعالى وشكايته لله: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قال عبد الواحد: فما لبثنا حتى مات، فرأيته في خيمة وبجواره امرأة وهو يقول: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. وطبعا العمل بالخواتيم والرؤى لا تصلح لاستنباط الأحكام الشرعية، غاية ما فيها أنه يستأنس بها. وهذه القصة جاءت في كتاب غذاء الألباب، ونقلها السفاريني عن ابن الجوزي. وهي الإنسان يلمس من خلالها كيف أن الآيات إذا خلطت شغاف القلوب غيرت حياة الناس، غيرت مفاهيم الخلق. هذا هو شأن منظر الخنساء، كانت شابة مدى أخوها فخر وفاته بمئات الأبيات بالمعلقات، وكانت شابة ثم مات أولادها الله أعلم يوم القادسية، فما زادت على قولها: الحمد لله الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمته. كلمة بعد أن رق عظمها وكبر سنها، وهؤلاء هم أولادها الأربعة، تفتقدهم في يوم واحد. فالإيمان إذا ما خلطت بشاشاته القلوب غير حياة الناس ومفاهيم الناس، أورث النفس حياء من الله، توكلا على الله، إنابة لله جل وعلا بالليل وبالنهار، بحيث لا يتعلق القلب بالمخلوقين في جلب النفع ودفع الضر. مثله هذا لا يضيع ولا يغيب ولا يبقى في الدنيا ولا في الآخرة، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال الحسن: صادق والله سهيل: لا يدع الله عبدا سارع إليه كعبد أبطأ عنه، كعبد أبطأ عنه. يجب علينا أن نتعامل مع الدنيا وفق ما جاء في كتاب الله وفي أحسن عمل. فالكل مبتلى والكل ممتحن والكل مختبر في هذه الدار، أيحسن أم يسيء، أيسلم أم يكفر، أيطيع أم يعصي. القلوب لابد أن تتعلق بالله تبارك وتعالى في جلب النفع وفي دفع الضر. كان جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه قد أتاه رجل فقال له: يا جعفر احذر أن يأتي رجل لا نسب له، لا ولد ولا والد، فيكون أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منك يوم القيامة، كما كانت أسيا بنت مزاحم أولى بموسى. وكانت أسيا بنت مزاحم زوجة فرعون أولى بموسى، وهي التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فلتحت فرعون، على الرغم من ذلك كانت مسلمة، وعلى العفو النقيض كانت امرأة نوح وامرأة لوط أولى بفرعون، أولى بفرعون لأنهما كفرتا بالله تبارك وتعالى. فمن بطأ به عمله لم يسر به نسب والأمور على ما عند الله تبارك وتعالى. لما حضرت الوفاة هشام بن عبد الملك بكاه من حوله، فقال له هشام: جاد لكم هشام بالدنيا وجدتم له بالبكاء، ترك لكم جميع ما جمع وتركتموه لعمله وتركتموه لعمله، وويل لهشام إن لم يغفر الله تبارك وتعالى له. فالمرجع والمآب إلى الله، وكل مطالب أن يسلم وجهه لله وأن ينظر في أمره في قوله وفي فعله، المحسن هو أم مسيء، وإلا فأنت أيام مجموعة، إذا مضى يوم مضى بعد. وقالوا: كيف يفرح بالدنيا من يوم يهدم شهرة، وشهر يهدم سنة، وسنة تهدم عمره، وعمره يقوده إلى أجله، وحياته تقوده إلى موته، وأيامنا تعد ورحالنا تشد، والعارية ترد، والتراب من بعد ذلك ينتظر الخد، وعلى أثر من سلف يمشي من خلف، وما عقب الباقي غير اللحاق بالماضي، وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب، وكل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. دخل أحد الصحابة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير وقت الصلاة، فوجد غلاما لم يبلغ العاشرة من عمره قائما يصلي بخشوع، فانتظر حتى انتهى من صلاته، فجاء إليه وسلم عليه وقال له: يا بني، ابن من أنت؟ فطأطأ الغلام رأسه وانحدرت الدمعة على خده، ثم رفع رأسه وقال: يا عم، إني يتيم الأب والأم. فرق له الصحابي وقال له: يا بني، أترضى أن تكون ابنا لي؟ فقال الغلام: هل إذا دعت تطعمني؟ قال: نعم. فقال الغلام: هل إذا عريت تكسوني؟ قال: نعم. فقال الغلام: هل إذا مرضت تشفيني؟ قال الصحابي: هذا ليس إلي. قال الغلام: هل إذا مت تحييني؟ قال الصحابي: ليس إلى ذلك سبيل. قال الغلام: فدعني يا عم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فسكت الصحابي وهو يقول: آمنت بالله من توكل على الله كفى، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله. فغابت معاني التوكل وصار التعلق بالجوارح، بالدرهم والدينار، ولذلك سقيت البشرية لهذه المادية الطاغية، لوثة مادية جرت منا مجرى الدم من الروح. يقول: الذي يملك قرشا يساوي القرش، طب ماذا يكون شأن من لا يملك شيئا؟ من عزح هات الأرض صفة؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك قال حاتم الأفهم: رأيت الناس يعرضون للتجارات والحرف والصنائع والأنساب، ونظرت في قوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال: فعملت بالتقوى حتى أكون كريما عنده، حتى أكون. فالأمور على ما عند الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لم يقل أغناكم، لم يقل أقواكم، لم يقل أرفعكم منصبا، أعظمكم قبيلة، لا، قال: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لننظر في سير الأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين كيف كان شأنهم وحالهم. مات مصعب بن عمير فتى قريش مدلل في يعني لم يجدوا ما يكفنونه فيه، عندما قتل رضوان الله عليه غطى الأرض، إن غطى رأسه بدت رجلاه، وإن غطت رجلاه بدا رأسه، وكان هذا هو شأنه، ومعظم أهل المدينة أسلموا على يديه. فالإنسان لا يقاس بمختار امتهاكه للدنيويات ونحو ذلك، وإلا فصاحب الجنتين هذا كان كافرا بالله، وهو الذي قال لأخيه المؤمن ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا على سبيل الاستخفاف والاستهزاء، وقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. هل كان الأمر كذلك؟ أبدا أبدا. يعني ولذلك لابد وأن نتقن إسلامنا وديننا، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لما سئل حاتم عما أدخله في التوكل قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت بذلك نفسي. أرزاق مقسومة، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيب، تغدو خماصا وتروحوا بطان، لا داعي لأن نعمل بالحرام، الرزق لن تتسع لن يبارك فيه. بمثل ذلك ربنا أحل لنا الحلال وحرم الحرام، فالواجب أن نقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. إن الروح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأدميله في الطلب. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأنت بذلك نفسي، وعلمت أن عملي لا يعمله غيري فأنا مشغول به، وعلمت أن الموت يأتي بغتة فأنا أبادئ في سباق ومع الموت، استعد للقاء الله تبارك وتعالى في كل آن وحين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هي طاعة الوقت؟ ما المطلوب مني في لحظات هذه؟ لا داعي للتسويف، لا داعي للتمهل. كان علي بن أبي طالب يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الهوى وطول الأمل، أما الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. انظروا لمن يطلب الدنيا والموت يطلبه، وهذا شأن البعض، ده هذا حال أضحك أبا الدرداء حتى أبكاه، قال ثلاثا أضحكتني حتى أبكاني، طالب دنيا والموت يطلبه وضاحب ملء فيه ولا يدري أأرضى ربه أم أسخطه، وغافل ليس بمغفول عنه، والناس في غفلاتهم ورحى المنية تطحنه. صعد عمر بن عبد العزيز أرض مسجد دمشق يوما فقال يا أهل دمشق ألا تستمعون من أخ لكم ناصح؟ إن من كان قبلهم كانوا يجمعون كثيرا ويبنون شديدا ويأملون بعيدا، فأصبح جمعهم بورا وبنيانهم قبورا وأملهم غرورا، وأملهم غرورا. في الواجب علينا أن نحسن المسيرة إلى الله تبارك وتعالى، نتعامل مع الدنيا وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مقام مقال أعمل وأتكسب. سمعت أنا النداء ويبي أنا النداء، أحرص على إدراك تكبيرة الإحرام مع الإمام. في حلقات العلم كانوا يجلسون معلمين ومتعلمين، إذا ما سمعوا الهيعة خرجوا يلبون النداء كما صنع حنظلة ابن أبي عامر في صحيحة يوم عرسه، خرج وهو جنب ثم قتل وغسلته الملائكة. شمولية النظرة مطلوب، الجمع بين المصالح مطلوب، لا معارضة بين الدنيا والآخرة، هي حسبة واحدة كما ذكرنا، نتعامل مع الدنيا وفق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله. كان حاتم يقول علمت أني لا أخلو من عين الله حيث كنت فأنا مستحي منه. ولذلك قال أبو حازم لسليمان احذر أن يراك حيث نهاك وأن يفتقدك حيث أمرك. وكان البعض يقول ما من صباح إلا والشيطان يقول لي ما تأكل وأين تسكن، فأقول آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر. فإذا عملت فاذكر نظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سمع الله إليك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. وليكن عند الإنسان بصر وبصيرة، وكل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعاني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. كان البعض يقول نظرت إلى الخلق فإذا كل شخص له محبوب، إذا وصل إلى القبر سرقه محبوبه، يرجع ماله وأهله ويبقى عمله، فرقه محبوبه. يقول فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في القبر، تؤنسه في وحشته في قبره، فجعلت محبوبي حسناتي لتكون معي في القبر. ونظرت إلى قول الله تعالى ونهى النفس عن الهوى فأدهدتها في دفع الهوى حتى استقرت على طاعة الله تبارك وتعالى. مجاهدة لابد منه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما أن يسلم الإنسان نفسه لهواه لشيطان مريض لا يعني لضعف النفس. وأن الشخصية كلمة تتردد الآن على الألسنة، الشخصية القوية بحق هي التي تنقل لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحمته سبحانه ركب فينا عقولا وأودع فينا فطرة، أنزل لنا الكتب وأرسل لنا الرسل ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة. قالوا رأيت كل من معه شيء له قيمة عنده يحفظه. ثم نظرت في قوله سبحانه ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فكلما وقع معي شيء له قيمة ودعته إليه ليبقى عنده. ما الذي نملكه؟ نملك مالا؟ هل من الممكن أن ندود حتى ولو ببعض أنفق أنفق عليك؟ ما نقصت صدقة من مال؟ عندي صحة، عندي لسان، أنا من الممكن أن أنطق، أنا للحق، عندي قلب بيتحرك وفق ما يرضي الله، أحب في الله وأضبط في الله، توكل وإنابة ورجاء وخوف من الله تبارك وتعالى. من الذي نملكه؟ عندنا أولاد نصرفهم في طاعة الله. من الذي نملكه؟ قال ما كلما وقع معي شيء له قيمة وجهته إليه ليبقى عنده. ورأيت الناس يرجعون إلى المال والحسب والشرف وليست بشيء. فنظرت إلى قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فعملت بالتقوى لأكون عنده كريما. ورأيت الناس يتحاسدون، فنظرت إلى قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا فتركت الحسد. ورأيتهم يتعادون، فنظرت في قوله تعالى إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا، فتركت عداوتهم واتخذت الشيطان وحده عدوا. ورأيتهم يذلون أنفسهم في طلب الرزق، فنظرت في قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فاشتغلت بما له علي وتركت الذي لي عنده. وإلا فما عند الله مضمون، ننشغل نقيم لواجب العبودية، ننظر ماذا أمرنا ربنا تبارك وتعالى بأن نضيع الدين بسبب الدنيا، نفرط في صلاة وصيام وطاعة ودعوة وغير ذلك بسبب الانهماك على الدنيا والتكالب عليها. أرزق مقسومة كما ذكرنا ولكل مقام مقال. قد رأيتهم متوكلين على تجارتهم وصنائعهم وصحة أبدانهم فتوكلت على الله تعالى. فلا بد من توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. الواجب على الإنسان أن ينيب إلى الله وأن يحرص على طاعة الله تبارك وتعالى وأن يكون فراره إلى الله تبارك وتعالى. الفرار لا يحتمل التباطؤ ولا التكاسل، فرار عزى نأمن به غدا، ثم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يجمع الله على عبد خوفين وأمنين، إن خافه هنا أمنه يوم القيامة، وإن أمنه هنا أخافه يوم القيامة. فرار كفرار الأنبياء والمرسلين، فرار من خضعت رقبته ورغم أنفه وذل قلبه لخالق الأرض والسماوات، فرار من قال بلسان حالي ومقاله اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك ولجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. فرار لخالق الأرض والسماوات الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فلا بد من الفرار إلى الله والعمل بطاعة الله تبارك وتعالى والحرص على مرضاته في كل آن وحين، بذلك نفعت بذلك نأمن أن لا شقاء بعده، بذلك يعني تكون الحياة حياة حقيقية، وإلا فالحياة بغير الله سراب، والضياع كل ضياع في من أعرض عن ذكر ربي تبارك وتعالى، هذا هو الضياع الحقيقي، وإلا فمن عامل بطاعة الله والتدأ لدنا به لا يضيع ولا يخيب، ومن سوء الظن بالله تبارك وتعالى أن يتوهم العبد أن الله يضيع أهله. من تعامل مع الله تبارك وتعالى كذا ووقاء. ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.